إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن من حكمة الله وآيات قدرته اختلاف الفصول وتعاقبها لتتم بها مصالح العباد في أقواتهم وأرزاقهم وأسفارهم، وليتفكروا في عجيب قدرة الله سبحانه على تقليب الزمان من برد إلى حر، ومن حر إلى برد، ومن طول إلى قصر، ومن قصر إلى طول. قال الله جل وعلا: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وإذا كان هو وحده القادر على ذلك لا يشاركه فيه أحد من خلقه، فهو إذن المستحق وحده للعبادة، لا يشاركه في استحقاقها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا شجر ولا حجر. أيها الإخوة في الله، بمناسبة دخول فصل الشتاء يحسن التذكير ببعض الأحكام والآداب المتعلقة به على وجه الاختصار. فمنها أن فصل الشتاء كما يقول بعض السلف غنيمة باردة للمؤمن، يسهل صيام نهاره لقصاره، ويسهل قيام ما تيسر من ليله لطوله. ونعم العبادتان صيام النهار وقيام الليل. عباد الله، إن الأيام والليالي مراحل تقربنا إلى الآخرة وتباعدنا من الدنيا، ولا ينفعك في الآخرة بعد فضل الله ورحمته إلا ما قدمته أمامك من الإيمان والعمل الصالح. فاستكثر يا عبد الله من فعل الخير وعمله، إنك في هذه الدنيا في سفر إلى الآخرة، ولا بد للسفر من زاد. فتذكر قول الله جل وعلا: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ومن الأحكام التي يحسن التنبيه عليها أن من الناس من لا يتم وضوءه أو غسله الواجب، فيدع بعض المواضع لا يمسها الماء بسبب برودة الماء، وهذا منكر عظيم. فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: ويل للأعقاب من النار. وهكذا كل جزء أمر بغسله في الوضوء، ويل له من النار إذا لم يغسل بسبب التفريط والتهاون أو الاستعجال. ومن فضل الله علينا أن يسر لنا ما نسخن به الماء دون مؤنة منا ولا مشقة. ومن الأحكام التي ينبغي العناية بفقهها أحكام المسح على الخفين والجوربين وما شابهها، لكثرة لبس الناس لها في البرد. والخلاصة في ذلك أن من لبس الخفين الطاهرين الساترين للقدم مع الكعبين بعد أن يفرغ من وضوئه، فله أن يمسح عليهما يوما وليلة إذا كان مقيما، ويمسح عليهما 3 أيام بلياليها إذا كان مسافرا. والمدة لا تبدأ من بداية اللبس، إنما تبدأ من أول مسحة بعد الحدث. وهكذا يجوز المسح على العمامة إذا كانت تغطي أكثر الرأس، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأنه مسح على عمامته. وهذا من فضل الله وتيسيره على عباده. فديننا دين اليسر لا حرج فيه ولا عسر، والحمد لله على فضله وإحسانه. قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى. ثم إن من الأحكام أيضًا أن بعض الناس إذا اشتد به البرد سبه وشتمه، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والمعنى أنك حين تسب البرد أو الحر إنما تسب من خلقه، لأن الله هو الذي خلق الدهر وخلق ما فيه من ليل ونهار وبرد وحر ونعيم وبوس. أما الوصف دون سب وشتم كقولك هذه ليلة باردة أو يوم حار ونحو ذلك من الأوصاف فلا بأس به، كما قال لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. ومن الأحكام أيضا الأخذ بأسباب السلامة عند الاستدفاء بالنار والجمر، فقد جاء في الحديث: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم، رواه ابن ماجه. وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأوكئوا الأسقية وأجيفوا الأبواب، يعني أقفلوها، واكفتوا صبيانكم عند العشاء، أي ضموهم إلى البيوت، فإن للجن انتشارا وخطفا، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد، فإن الفويسقة يعني الفار ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. والمقصود أن النار قد تحرق صاحبها إذا نام عندها، وقد تقتله اختناقا إذا كانت في مكان مقفل، فخذوا بأسباب السلامة تجنبا للعواقب الوخيمة. عباد الله، تذكروا بشدة البرد، شدة الزمهرير في جهنم، فإن أشد البرد الذي نجده إنما هو أحد النفسين اللذين أذن الله بهما لجهنم. ففي الحديث المتفق على صحته قال صلوات الله وسلامه عليه: اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وتذكروا أيضا عباد الله، تذكروا الفقراء والمحتاجين من إخوانكم، من لا يجد ما يستدفئ به عودوا عليهم بالصدقة والمساعدة والإعانة. ومن كان منهم في خارج بلادكم من اللاجئين والمشردين فأعينوهم، لكن عن طريق الجهات الرسمية حتى تصل إلى مستحقيها، لا إلى من يستغلها في أمور أخرى. نسأل الله الكريم أن يعاملنا بلطفه ورحمته وفضله، وأن يسبغ علينا نعمه وأن يوزعنا شكرها، كما نسأله سبحانه أن يلطف بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وفرج كرباتهم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم بارك في جهوده لجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصره على أعداء الإسلام والمسلمين وأعداء التوحيد والسنة والدين. اللهم انصر جنوده نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز. اللهم شد أزره بولي عهده وولي ولي عهده وبإخوانه وعلمائه ووزرائه وقادة جيوشه. اللهم استعملهم جميعا في طاعتك ونصرة دينك وخدمة البلاد والعباد على الوجه الذي يرضيك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم نور لهم في قبورهم وافسح لهم فيها، اللهم املأها عليهم ضياء ونورا وسعادة وسرورا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.